أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. قال الشيخ الدستور والأحسن من الكل ما تقدم من الصحاح ويقرب منه المحكي عن المشهور بين الفقهاء. الشيخ الدستور بعد أن تعرض لجملة من التعاريف التي ذكرها اللغويون لبيان مفهومها قال كل هذه التعاريف يمكن أن تشير إلى معنى واحد وإلى مفهوم واحد وهو الغناء أو ما يصدق عليه الغناء عرفا. ولهذا قال فكلها إشارة إلى المفهوم المعين عرفا. ما هو ذلك المفهوم المعين عرفا؟ تلك الألحان والكيفيات المختصة بأهل الفسوق والمعاصي. ومن هنا قال والأحسن من الكل، يعني أحسن من كل التعاريف السابقة ما ذكره صاحب الصحاح، حيث قال بأنه والغناء ما هو كما نص عليه في الصحاح، وقال أيضا جارية مسمعة أي مغنية. والمغنية ما هي؟ هي تلك التي في العرف يسمى صوتها، او تلك الكيفيات والالحان الخاصه في صوتها يسمى ماذا؟ يسمى غناء. فلهذا قال ويقرب منه، اي ويقرب مما قاله صاحب الصحاح ما هو المحكي عن المشهور بين الفقهاء، حيث ان المحكي او المشهور بين الفقهاء هذا الذي سيذكره، وهو ذلك الصوت الذي فيه ترجيع مطرب، مد الصوت على نحو الترجيع المطرب. مد الصوت واضح، وترجيعه ايضا فكأنك ترجع الصوت على الصعود والنزول الذي اهل المعرفة او اهل الخبرة يعرفون ذلك. اثنين، وثالثا المطرب الذي هو هذا القيد الاضافي الذي لا بد ان نعرفه. فلهذا قال ويقرب منه، اي مما ذكره صاحب الصحاح المحكي عن المشهور بين فقهائنا، من انه مد الصوت الذي هو بمنزلة الجنس، ولكن ليس كل مد للصوت يسمى غناء عرفا. مد الصوت المشتمل على الترجيع المطرد. الترجيع ايضا واضح، وانما لا بد ان نفهم ما هو المراد من المطرد الذي يطرب الانسان. والطرب، من هنا يدخل الشيخ الدستره في بيان هذا القيد الاضافي الذي اخذ في هذا الكلام، مد الصوت على نحو الترجيع المطرد. فهو المراد من المطرد، يقول الطرب والمطرد ذلك الصوت الذي يجعل في المغني او يوجد في المغني او السامع حالة، هذه الحالة تكون سببا لصدور افاعيل في الحالة الطبيعية لا تصدر منه هذه الافاعيل. الطرب حالة في النفس تجعل النفس تقوم بافعال لو كانت طبيعية لما قامت بهذا الفعل، حتى لا يرتبط بالسرور او الحزن، لا، اعظم من ان يكون بنحو السرور او بنحو الحزن. وهذه هي التي يعبرون عنها بان الطرب هي خفة حاصلة في النفس، خفة فكأن النفس تخرج عن حالتها الطبيعية اما بنحو المسر واما بنحو المحزن، لا فرق في ذلك. هذا الصوت الذي هو على نحو الترجيع إن أدى إلى إخراج النفس من حالتها الطبيعية بنحو تصدر منها أفاعيل لم تكن تصدر منها لولا هذه الحالة، هذا يسمى مطرب، هذا صوت مطرب. قال والطرب علامات الصحاح خفة، خفة يعني تجعل النفس بنحو فيها خفة، التخفة إما بنحو يعني تكون خفيفة في مقابل الثقيلة، أو بمعنى أنها خفة عندما نقول بأن هذا إنسان خفيف، يعني شنو؟ يعني غير موزون في أفعاله. لو كان موزون في حالته الطبيعية لما صدرت منه هذه الأفاعيل. ستة بلي ست خفيف أحسنتم، بلي أقول هذا التعبير العرفي أم أين أنه خفيف، يعني أنه هذا لو كان في حالته الطبيعية لما صدر من هذا الإنسان. مثلا يسمع خبرا، هذا الخبر يخرجه عن حالته الطبيعية، الإنسان عندما يراه يقول هذا مو في حالته الطبيعية. لو كان في حالته الطبيعية مثلا ما كان يفعل هذا الضحك مثلا، ما كان يقوم بهذا الفعل مثلا، ما كان يرقص مثلا. فنحن نجد أنه في بعض المناسبات رجل يقوم يرقص، طب هذا عندما رجل أجد استعداد أن يقوم بهذا الفعل، أنت لو في مجال آخر طلبت منه هذا المعنى لا يقوم بهذا الفعل. ولكن الجو يجعل من هذه النفس حالة، يوجد في النفس حالة، هذه الحالة تجعل من النفس قادرة على الإتيان بهذه الأعمال، ولا تجد ثقلا في صدور هذه الأفعال والأعمال منها. إذا كان الصوت بهذا النحو هذا يسمى صوت مفرد. بلي بلي بلي، الآن بعد انتهينا أن الغناء مو من مقولة الكلام، وإلا لو كان الكلام أن الغناء مو من مقولة الكلام هذا انتهينا منه. الآن نبحث على أساس أن الغناء من مقولة الكيفية. أي كيفية هذا الذي يسمى غناء؟ قال الشيخ قدس سره: الكيفية المختصة بأهل الفسوق والمعاصي. قد تلك الكيفية المختصة بأهل الفسوق والمعاصي مطلقة، يقول لا، تلك الكيفيات التي توجد هذه الخفة في النفس التي تعتري النفس. هذه كلها قيد بعد قيد يذكرها الشيخ قدس سره لبيان مفهوم الغناء، وأنه متى يصدق الغناء المحرم ومتى لا يصدق. قال: والطرب على ما في الصحاح خفة تعتري النفس إما لشدة حزن أو سرور. وعلى الأساتذة الزمخشري صاحب التفسير، وعلى الأساتذة الزمخشري خفة لسرور أو هم لا فرق في ذلك، يعني حزن. وهذا القيد وهو ماذا؟ وهي القيد الذي هو الخفة التي تعتري النفس، وهذا القيد هو المدخل للصوت في أفراد اللهو. إذا مد الصوت الذي على نحو الترجيع صوت اللهوي، لا، مد الصوت على نحو الترجيع الذي فيه طرب هذا يكون أحد أفراد اللهو. وقد تقدم أن اللهو حرام باطل لغو، إذا يكون محرمان. فإذا مصداق اللهو ما هو؟ مطلق مد الصوت مع الترجيع؟ نقول لا، مد الصوت الترجيع على نحو الترجيع المطرب. قال: وهذا القيد وهو أنه مطرب الذي قلنا أنه خفة تعتري الإنسان، وهذا القيد هو المدخل للصوت في أفراد الله، وهو الذي أراده الشاعر بقوله: أطربا وأنت قنسري أي شيخ كبير. أطربا يعني يريد أن يقول له، لا يريد أن يقول له أنت لماذا تكون مسرورا، لماذا تكون حزينا وأنت شيخ كبير. الشيخ الكبير قد يكون مسرورا وقد يكون حزينا، يريد أن يقول له هذه الحالة، هذه الخفة التي اعتردتها، هذه لا تناسب الشيخوخة، لا تناسب إنسانا بالشيخوخة. إذن الخفية تلك الحالة التي هي الطرب لا تناسب الشيخوخة، وإلا السرور والحزن قد يتحققان من الإنسان الكبير والشيخ الكبير. أطربا وأنت قنسري أي شيخ كبير، وإلا فمجرد السرور أو الحزن ولا يبعد عن الشيخ الكبير، قد يصدر من الشيخ الكبير. وبالجملة فمجرد مد الصوت لا مع الترجيع المطرب، بل حتى ولو مع الترجيع ايضا لا يوجب كون الصوت لهوا. اذا مد الصوت على نحو الترجيع محرمون، لا ليس بمحرمون، نعم اذا كان فيه طرب، يعني تلك الخفة التي تعتري الناس، عند ذلك يكون محرمان. فاذا اقترح هذا يتضح ايضا بانه الذي يقول بحرمة الغناء مثل الشيخ ايضا يقول بحرمة الغناء مع هذه القيود. أما طبعا هذا أما دين الخفة التي تعتبر الناس بشرط أن تكون تلك الكيفية ماذا؟ من مختصات أهل الفسوق والمعاصي. أما إذا كانت الكيفية وإن أوجدت تلك الخفة ولكنها ليست مختصة بأهل الفسق والمعاصي فلا يكون أيضا محرما. فإذا أولا لابد أن تكون الكيفية ماذا؟ من أهل الفسوق والمعاصي، يعني مختصة بأهل الفسوق والمعاصي، هذا أولا. ثانيا تلك الكيفية ليس مطلق الترجيع مد الصوت مع ترجيعه، بل مد الصوت مع ترجيع مطرد يكون محرما. قال ومن اكتفى بذكر الترجيع، يعني ومن الفقهاء من اكتفى فقط بذكر الترجيع، قال مد الصوت مع ترجيعه يكون مراده الترجيع المطرد. ومن اكتفى بذكر الترجيع كالقواعد اراد به المقتضي للاطراب لا مطلق مد الصوت مع ترجيعه، بل مد الصوت مع ترجيعه المطرد. قال جامع المقاصد، شنو عندكم انتو؟ تفضلوا. اذا يرتبط ببحثنا بلي؟ يا رواية؟ اقول روايات ولكنه لا نعلم ان الغرام هو. احسنتم، فلهذا تجد بانه هو اما دينه يريد ان يرجع الى ماذا؟ ما يذكره الفقهاء. فلهذا احنا الان اقوال اللغويين فقط ذكرها فقط احنا قول اللغوي مو فجئنا، ولكنه لا اقل اللغوي يستطيع ان يعين لنا موارد الاستعمال لانه ثقة في النتيجة. الحجية شيء وان اهل الخبرة ينقل شيء هذا مطلب اخر. نحن عندما نرجع الى اقوال اللغويين لنرى ان هذه الكلمة في اي مورد استعملت، في اي مورد لم تستعمل، فمن خلال كلماتهم يحصل لنا معرفة ان هذه الكلمة موارد استعمالها هم. ثم نأتي الى كلمات الفقهاء لنرى بانه ماذا يقولون، الغناء ما هو المستفاد من اللغة ومن العرف ومن السيرة ومن الروايات ومن التاريخ العام، هذه كلها نجمعها نقول المراد من مفهوم الغناء هذا المعنى باستعانة مع ماذا؟ بأهل اللغة لأنهم في النتيجة أهل الخبرة. قال قال في جامع المقاصد، أو قال جامع المقاصد قال جامع المقاصد، قالت في جامع المقاصد الشرح ليس مجرد مد الصوت محرما وإن مالت إليه النفوس، يعني وإن كان فيه جذابية وتنجذب النفوس إلى ذلك الصوت ومد ذلك الصوت، ما لم ينتهي ذلك المد إلى حد يكون مطردا بالترجيع. هذا تأييد لما ذكره الشيخ من أن ليس مطلق مد الصوت مع الترجيع محرم، بل مد الصوت مع الترجيع مطرد. المقتضي للإطراب، والطرب ما هو؟ تلك الخفة التي تعتر الناس وتوجب الحزن أو السرور. ثم إن المراد بالمطرد ما كان مطربا في الجملة، هذا بحث آخر من هنا يبدأ الشيء، وهو أنه أنتم عندما تقولون لا بد أن يكون الصوت أو لكي يكون مد الصوت مع الترجيع محرم لا بد أن يكون فيه إطراب أو طرب أو يكون مطربا، يعني مطربا لمن؟ لجميع الناس أو في جميع الأحوال، أو مطربا لبعض الناس دون بعض الآخر. هذا حد أن يكون مطربا ما هو، لأنه لعل صوت معين يطرب هذه الطائفة هذه الجماعة من الناس وصوت آخر لا يطرب جماعة أخرى من الناس، أساسا يشمئز من ذلك الصوت أساسا. فإذا نحن عندما نقول أنه مطرب، ما هو المقصود من المطرب؟ أن يكون مطربا للجميع أو أن يكون مطربا للبعض دون البعض أو خصوصيات أخرى؟ حددوا لنا دائرة أن يكون الصوت على نحو الترجيع مطربا، يعني مطربا لمن؟ للجميع أو البعض دون الآخر. وإذا كان للجميع في جميع الحالات أو أنه في بعض الحالات دون البعض الآخر، هنا الشيخ قدس سره يقول نحن عندما نقول مطرب يكون مطربا في الجملة، مو يكون مطربا بالجملة، مو يكون مطربا لجميع من يسمعه، لا هؤلاء الذين سمعوه لو كان مطربا لبعضهم هذا كفر، هذا اولا. فلهذا قال ثم ان المراد بالمطرب الذي اخذ قيدا في تعريف الغناء ما كان مطربا في الجملة، فإما بالنسبة إلى المغني أو بالنسبة إلى المستمع، حتى لعله لا يكون هناك مستمع ولكنه يكون مطربا لنفس المغني، يعني يوجد فيه تلك الحالة التي تخرجه، تلك الحالة التي هي خفة في الناس، أيضا يكون غناء محرما. أو ما كان من شأنه الإضرار. في الجواء الشيخ قدس سره يقول المراد من الإضرار أحد معنيين، إما هذا أو ذاك، إما أن نقول أن يكون مطربا للبعض دون البعض الآخر، وإما أن نقول يكون مطربا للجميع، ولكن لا على نحو الفعلية بل على نحو الشأنية والإضرار. في الجواب الأول قال أنه لا يشترط أن يكون مطربا للجميع، بل لو كان مطربا للبعض دون الآخر يعني مطربا بالفعل. أما في الجواب الثاني يقول نحن حتى لو قلنا أن يكون مطربا للجميع يعني في الجملة، ولكنه هل على نحو الفعلية أو يكفي أن يكون على نحو الشأنية؟ تقول لا يكفي أن يكون على نحو الشأنية. فهنا يذكر الشيخ قدس سره معنيين للمطرب وللإطراب، يقول إما أن نقول أنه بالجملة يعني أن يطرب البعض دون البعض الآخر، ولكن أن يكون مطربا بالفعل، مو له شأنية الإضراب للبعض دون البعض الآخر، أن يكون مطربا بالفعل للبعض دون الآخر ولو كان للمغني نفسه. أو إذا قلت أنه مطرب لابد أن يكون مطربا للجميع، نقول أنه مطرب للجميع على نحو الفعلية أو يكفي على نحو الاقتضاء والشأنية. نقول لا، حتى لو قلنا أنه مطرب للجميع إنما هو على نحو الشأنية والاقتضاء لا على نحو الفعلية الخارجية. ثم إن المراد بالمطرب ما كان مطربا في الجملة، إما بالنسبة للجملة بالنسبة إلى المغني أو المستمع على جوابه، وجواب الآخر أو ما كان من شأنه الإطراب ومقتضيا له ولكنه لم يكن فعليا. لماذا لم يكن فعليا؟ لوجود بعض الموانع من قبيل أن صوت ذلك المغني قبيح بالنسبة إلى هذا، يشمئز من ذلك، من قبيل أنه فيه مرض، هذا السامع الآن مريض ولا يمكنه أن يستمع جيدا ويستفيد من هذا الصوت مثلا، فإذا فيه اقتضاء الإضراب، إلا أنه ماذا؟ إلا أن هناك مانع، هذا المانع إما من هذا الطرف من نفس المغني وإما ماذا؟ من طرف سامع. قال أو ما كان من شأنه الإضراب ومقتضيا له لو لم يمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت من هذا الطرف أو غير قبح الصوت من ذاك الطرف الذي هو السامع. وأما لو اعتبر الإضراب فعلا لا شأنا، أما لو قال قائل بأن المراد أن يكون مطرب يعني أن يكون مطربا بالفعل لا تكفي فيه شأنية الإطراب، يعني أنه إذا سمع هذا الصوت يكون مطربا للسامع أو يكون مطربا للمغني نفسه، إذا قيل ذلك فهنا قد يرد إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ وهو أنه إذا قلت أنه ينبغي لهذا القيد أن يكون مطربا بالفعل، ونحن نجد أنه جملة من الأصوات التي هي والكيفيات المختصة بأهل الفسوق والمعاصي لا تصرفه كثيرا من الناس، بل يشمئز منها كثير من الناس، إذا ينبغي أن لا تكون غناء ولا ينبغي أن تكون محرما، تخرج عن الغناء. إذا اشترطنا في الإصرار أن يكون فعليا، ونحن نجد بالواقع في الواقع الخارجي أن البعض لا يطربه هذا الصوت، فإذا لا يكون فعليا بالنسبة إلى الجميع، فإذا لم يكن فعليا بالنسبة إلى الجميع إذا لا يصدق عليه أنه غناء، فإذا لم يصدق عليه أنه غناء إذا لا يكون محرم. يقول نحن إنما أجبنا بالجوابين المتقدمين، نريد أن نتخلص من هذا الإشكال. نحن عندما قلنا أن يكون مطربا في الجملة أو أن يكون مطربا بالجملة على نحو الاقتضاء، نريد أن نتخلص من هذا الإشكال المقدر، وهو أنه إذا كان الإضراب بالجملة فعلا إذا الكثير من أفراد الغناء ومن مصاديق الغناء تخرج مع أنها عرض غناء تخرج عن الفرماء، مع أنه بالوجدان والعرض يحكم أنها من مصاديق ومن أفراد الغناء. واضح الإشكال؟ قال وأما لو اعتبر الإضراب فعلا لا اقتضاء كما في الجواب الثاني خصوصا بالنسبة إلى كل أحد لا كما قاله في الجواب الأول، وخصوصا بمعنى الخفة التي تحتر الإنسان، لأن هناك سيأتي من بعض المحققين يقولون أن المراد من الطرد ليس الخفة، سيأتي هذا خصوصا إشارة إلى ذاك المطلب الذي سيأتي. إذا قلنا مطرد يعني معناه الخفة ومعناه بالفعل ومعناه لكل أحد، طب أنت بعض الأفراد من الغناء، ولا أجد أنه هناك مقدار أن يكون موجدا لتلك الحالة لكل أحد وبالجميع بالفعل، هذه نادرة جدا. إذا أفراد الغناء تكون نادرة جدا، مع أن العرف يرى أنها من أفراد الغناء ومن مصاديق الغناء. يقول إذا قلنا المراد من الإطراب أن أنه يعتبر في الإطراب الإطراب فعلا، خصوصا بالنسبة إلى كل أحد، وخصوصا بمعنى الخفة لشدة السرور والحزن، إذن فيشكل هذا الأمر يكون مشكلا. لماذا؟ بخلو أكثر ما هو غناء عرفا عنه، عن هذه القيود التي ذكرناها، أساسا لا يكون مطربا. إذا قلنا معنى الإطراب هذا ما هو؟ معنى الإطراب أن يكون مطربا بالفعل لكل أحد بمعنى الخفة. وكثير من أفراد الغناء ليست بغنائهم، لأنه لا يوجد فيها هذا الشرط، وهو أن يكون مطربا، مع أنه عرفا يطلق عليها أنها غناء، ومن الألحان والأصوات والكيفيات المختصة بأهل الفسوق والمعاصي. تقول وكأن هذا هو الذي دعا الشهيد الثاني. يقول هذا الإشكال الذي ذكرناه وأجبنا عنه بجوابين، كأنه هو الذي دعا بعض المحققين إلى ماذا؟ إلى أن يضيف شيئا، ينقص شيئا، يغير معنى الطرب، إلى لكي يتخلص من هذا الإشكال الذي ذكرناه. نحن تخلصنا من الإشكال بالجوابين، قلنا المراد من الطرب إما في الجملة أو بالجملة على نحو الاقتضاء، هذا انتهينا منه. ولكن حيث أن مشهور الفقهاء وجدوا أن هذا الإشكال، أن الطرب لو أريد منه بالفعل لكل أحد وأن يكون بالفعل ولكل أحد، قيد الثالث أن يكون فيه خفة، هذا يلزم منه خروج جملة من أفراد الغناء. من هنا صاروا في مقام الجواب أنه ما هو المراد من الطرب، هل المراد الخفة أو مراد شيء آخر؟ وإذا كان المراد منه الخفة، هل لا بد من إضافة قيد جديد إلى الغناء حتى يشمل الأفراد التي لا يوجد فيه اضطراب، أو لا يحتاج إلى إضافة قيد جديد؟ فلهذا قال وكأن هذا هو الذي دعاك الشهيد الثاني إلى أن زاد في الروضة والمسالك بعد تعريف المشهور قوله، زاد هذا القول أو ما يسمى في العرف غناء وإن لم يكن مطربا. لماذا أضاف هذا القيد؟ حتى يدخل ما هو خارج عن ذلك المفهوم الذي ذكره المشهور، وتبعه في مجمع الفائدة وغير مجمع الفائدة. ولعل هذا، أي هذا الإشكال الذي ذكرناه في هذا القيد الذي قد يرد، ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى شيء آخر. الشهيد الثاني حاول أن يتمم نقص هذا التعريف بناء على هذا الإشكال بأن أضاف شيئا جديدا، وأن يسمى غناء عرفا وإن لم يكن مطربا. ولكن صاحب مفتاح الكرامة لم يفعل ذلك، وإنما تصرف في كلمة المطرب. قال من قال لكم أن المراد من المطرب يعني تلك الخفة التي تعتر الناس التي توجب الحزن أو السرور؟ لا، أن المراد من المطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء معنى أوسع مما ذكرتموه، فيشمل ماذا؟ فيشمل كل أفراد الغناء، حتى لو لم يكن فيه تلك الحالة من الخفة، حتى لو لم يكن لكل أحد، حتى لو لم يكن ماذا؟ لكل أحد وبالفعل. إذا توسع في معنى الطرب الذي أخذ قيدا في التعريف. ما هو القيد؟ وهذا القيد هو المدخل، هذا القيد الذي هو المطرب توسع فيه صاحب مفتاح الكرامة ليشمل كل أفراد الغناء عرفان. فإذا يتضح من هذا أن الشهيد الثاني حفظ المطرب هذا القيد على وضعه وأضاف ماذا؟ شيئا جديدا. ولكن صاحب مفتاح الكرامة العاملي ماذا؟ لم يفعل ذلك، وإنما توسع في نفس كلمة المطرب. قال وكأن هذا، ولعل هذا أيضا دعا صاحب مفتاح الكرامة إلى زعم أن الإطراب في تعريف الغناء غير الطرب المفسر في كلمات صاحب الصحاح والزمخشري. Thank you. لأنه هناك ماذا فسرنا في كلمات الزمخشري أو ما ذكرناه في كلمات صاحب الصحاح أن المضطرب أو الضرب خفة. صاحب مفتاح الكرامة يقول لا، اللغة تقول أن الضرب خفة، ولكن الضرب المأخوذ في كلمات الفقهاء بمعنى آخر أوسع من الضرب الموجود في كلمات اللغويين. قال إلى زعم أن الإضراب في تعريف الغناء غير الطرب المفسر في الصحاح بخفة لشدة سرور أو حزن وإن توهمه، يعني وإن توهم صاحب مجمع البحرين الطريحي توهم أن الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو نفس الطرب أو الإضراب المأخوذ ماذا أو الموجود في كلمات اللغويين. يقول الإضراب الموجود في كلمات اللغويين غير الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء وفي تعريف الغناء عند الفقهاء، وإن توقف صاحب مجمع البحرين وغير صاحب مجمع البحرين من أصحابنا. ثم حاول أن يثبت ذلك بجملة من الشواهد لكي يثبت أن الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء غير ذلك الذي فسر في كلمات اللغويين، واستشهد على ذلك أي على ما ذكره من أن الضرب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو غيره المأخوذ في كلمات اللغويين، واستشهد على ذلك بما في الصحاح من أن التقريب في الصوت مده وتحسينه. إذن المراد من التقريب ما هو في كلمات الفقهاء؟ هو مد الصوت وتحسينه وترجيعه. أما أن يكون فيه خفة تعتري الناس هذا من إيه؟ نعم اللغويون فسروا الطرب بأنه ماذا؟ خفة تعتر النفس، ولكن الذي أخذ في تعريف الفقهاء للغناء هو الطرب بهذا المعنى، وهو أن يكون الصوت محسنا مرجعا فيه ممدودا. ماذا؟ إيه؟ صاحب مفتاح الكرامة يريد أن يعتمد على كلام آخر مو ذاك الكلام، يريد أن يقول بأن الطرب كما ورد بذلك المعنى من اللغويين ورد الطرب بهذا المعنى أيضا من اللغويين. إذا احنا لماذا نقول أن الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو المأخوذ في كلمات اللغويين؟ لا، لعل هناك معنى آخر أوسع مأخوذ في كلمات الفقهاء. هسه مولانا إن شاء الله رسالتكم العملية أيدوا هذا المطلب. قال واستشهد على ذلك بما في الصحاح من أن التطريب الصوتي مده وتحسينه. اذا كان الاجتهاد هالشكل مولانا الكل كان مجتهد. من ان التطريب الصوتي مده وتحسينه هذا شاهد، وشاهد اخر وما عن المصباح من ان قوله طرب في صوته يعني رجعه، لا انه بنحو فيه تلك الخفة التي تعتري الانسان وتوجب الحزن او السرور. طرب في صوته رجعه ومده. اذا الطرب ما هو؟ هو الترجيع والماد. ثم شاهد اخر وفي القاموس في غزابادي الغناء ككتاء من الصوت، الغناء هو الصوت او من الصوت ما طرب به. وشنو ما طرب به؟ وان التطريب الاطراب التطرب والتغني. فإذا التطرب والتغني بمعنى واحد، معناه أنه مد الصوت، يعني طبعا لا يذكر هو. وقال في الفقه قال رضي الله عنه فيحصل من ذلك، قال رحمة الله عليه فيحصل من ذلك، هذا كلام منه كلام صاحب مفتاح الكرامة، فيحصل من ذلك يعني بعد أن نقل هذه الاستشهادات من كلمات اللغويين قال بلي لا، يعني هذا يقول انه مكسورة الاول غناء من قبيل كساء، ان الكساء اولها مكسور لو مفتوح، فيريد ان يقول ان غناء مو غناء، غناء بالكسر ايضا يعني يتلفظ بها على وزن كساء مو على وزن مثلا كساء او بالفتح. فيحصل من ذلك قال صاحب مفتاح الكرامة فيحصل من ذلك ان المراد بالتطريب والاطراب الذي ورد في كلمات الفقهاء حيث قالوا الترجيع المضرب هو غير الطرب بمعنى الخفة لشدة حزن أو سرورين كما توهمه صاحب مجمع البحرين وغيره من أصحابنا. فكأنه هذه عندكم فكأنه بلي فكأنه قال في القاموس: الغناء من الصوت ما مد وحسن ورجع. اذا فانطبق على كلام المشهور من الفقهاء، فانطبق على المشهور حيث قالوا المطرب يعني انه مد الصوت المشتمل على الترجيع الحسن. واضح هذا المطلب؟ قال فانطبق على المشهور اذ الترجيع ما هو؟ فإذا الطرب هو نفس هذا الترجيع مد الصوت. ومن هنا يريد أن يبين ما هو المراد من الترجيع، باعتبار أنه هذه الإنسان اجتد مهما يشرح ما هو الترجيع ولا يستطيع أن يتصوره، وإنما يستطيع أن يتصوره إذا سمع ذلك الصوت بالحمل الشائع وإذا بالحمل الأولي. الإنسان مهما يريد أن يتصور الترجيع لا يستطيع. فانطبق على المشهور إذ الترجيع هو تقارب ضروب حركات الصوت والنفس، فكان لازما للإطراب والتطريب. إذا الترجيع لازم للإطراب والتطريب، لا أن الترجيع شيء والطرب المأخوذ في كلماتهم شيء آخر، بل لازم وملزوم. إذا الترجيع تقارب فكان الترجيع لازما للإطراب والتطريب. فإذا الترجيع المأخوذ في كلمات الفقهاء لازم والطرب المأخوذ في كلماتهم ملزوم، لا أن الترجيع شيء والطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء شيء آخر، الذي هو الخفة التي تعثر الناس لشدة حزن أو سرور. انتهى كلامه، أي انتهى كلام صاحبي مفتاح الكرامة. من هنا يبدأ الشيء قدس سره بمناقشة كلام صاحب مفتاح الكرامة، يشكل عليه بإشكالات ثلاث أو أربعة أو أكثر من ذلك. يقول: وفيه الإشكال الأول الذي يذكره الشيء قدس سره، يقول: نحن لم نحد من اللغويين أن الطرب يستعمل عندهم بمعنيين، لأن صاحب مفتاح الكرامة ادعى أن الطرب له معنيان: الطرب تارة بمعنى تلك الخفة التي تعتر النفس، وأخرى بمعنى ماذا؟ بمعنى تحسين الصوت مده إلى آخره. يقول: ولو كان الأمر كذلك لكان مشتركا لفظيا، لأن الطرب موضوع لمعنيين: للخفة ولتحسين الصوت ومده. ولو كان الطرب مشتركا لفظيا لنقل إلينا. إذن الطرب المأخوذ في كلمات الفقهاء هو من نفس المادة الموجودة في كلمات اللغويين، لا أنه من مادتين من معنيين. وفيه أن الطرب إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري في الصحاح كما تقدم، إذا كان معناه على ما تقدم من الجوهري في الصحاح والزمخشري في الأساس، أن الطرب هو ما يحصل للإنسان من الخفة كما ذكرناهما، إذا لا جرم يكون المراد بالإطراب والتطريب أو المطرب يعني إيجاد هذه الحالة، يعني إيجاد هذه الخفة التي تعتري النفس. إذا قلنا أن مادة طرب طاء راء باء تعني الخفة، إذن المشتق منها وهو الإطراب والتطريب والمطرب معناه ماذا؟ معناه أنه من يوجد وما يوجد هذه الحالة وهذه الخفة في الناس. هذا إذا قلنا أن معنى الطرب هو ماذا؟ هو الخفة كما ذكره صاحب الصحاح وصاحب الأداب الزمخشري، إيجاد هذه الحالة. وأما إن قلت بأن الطرب في كلمات اللغويين موضوع بوضع لهذا المعنى وهو الخفة التي تعتري النفس، وموضوع بوضع آخر لمعنى آخر وهو تحسين الصوت، نقول إذن هما مشترك لفظي. فإذا كان مشترك لفظي كان ينبغي أن ينقل إلينا، مع أنه لم ينقل إلينا، أن الطرب مشترك لفظي له معنيان. يقول: وإلا يعني إذا لم يكن هذا معناه بل كان له معنى آخر، وإلا لزم الاشتراك اللفظي بين الطرب في كلمات اللغويين والطرب في كلمات الفقهاء، مع أنهم أي اللغويون مع أنهم لم يذكروا للطرب معنى آخر كما يدعيه صاحب مفتاح الكرامة ليشتق منه لفظ التطريب والإطراب. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني مضاف إلى ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بالصوت. الشيخ قدس سره يقول أن صاحب مفتاح الكرامة جعل التطريب والإطراب بمعنى واحد متحد، جعل الإطراب والتطريب معنى واحد، فلهذا قال ماذا؟ قال الإطراب وأن التطريب الإطراب. تذكرون فيما قال وفي القاموس الغناء ككساء من الصوت ما طرب به، وأن التطريب الإطراب كالتطرب والتغني، يعني جعل التطريب والإطراب متحد المعنى، مع أن الشيخ يقول هذا ليس متحد المعنى. لماذا؟ باعتبار أن التطريب هذا فعل صاحب الصوت، عندما نقول تطريب يعني صاحب الصوت جعل من صوته مطربا، أما نفس الإطراب هذا وصف للصوت لا لصاحب الصوت. عندما نقول هذا الصوت فيه إطراب، هذا الإطراب وصف لصاحب الصوت ولنفس الصوت، قائم بنفس الصوت، أما التطريب فهو فعل صاحب الصوت. إذا جعل أحدهما متحدا في المعنى مع الآخر لا معنى له، واضح هذا الإشكال؟ وهذا مضافا إلى ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح. التطريب ما هو؟ إنما هو للفعل القائم بذي الصوت يعني بصاحب الصوت، للإطراب القائم بالصوت، فإنه الإطراب وصف لنفس الصوت، والإطراب هو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور للتطريف، الذي هو مأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور هو التطريب للإطراب. نقول المأخوذ هو ماذا؟ المأخوذ هو الإطراب الذي هو وصف لنفس الصوت، ولكن صاحب مفتاح الكرامة جعل التطريب أيضا ماذا؟ هو المأخوذ في كلمات الفقهاء، مع أن المأخوذ في كلمات الفقهاء مو التطريب، المأخوذ في كلمات الفقهاء الإطراب، وفرق بين التطريب والإطراب. يعني بعبارة أخرى يريد أن يقول الشيخ قدس سره لصاحب مفتاح الكرامة، أنت الذي بينته لنا قلت أن التطريب معناه كذا، افترض أن التطريب معناه ماذا؟ معناه مد الصوت وترجيعه وتحسينه، ولكن هذا ليس هو المأخوذ في كلمات الفقهاء، التطريب ليس مأخوذا في كلمات الفقهاء، المأخوذ في كلمات الفقهاء ما هو؟ الإطراب. والتطريب شيء والإطراب شيء آخر، التطريب وصف لصاحب الصوت والإطراب وصف لنفس الصوت. فلو سلمنا معكم أن التطريب بمعنى تحسين الصوت لا تلك الخفة، لكن هذا لا علاقة له بالإطراب المأخوذ في كلمات الفقهاء. واضح الإشكال الثاني؟ قال مضافا إلى ما ذكر في معنى التطريب من الصحاح والمصباح إنما هو للفعل القائم بالصوت للإطراب القائم بالصوت، وهذا الإطراب هو المأخوذ في تعريف الغناء عند المشهور دون فعل الشخص، فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته يعني إيجاد سبب الطرب بمعنى الصوت. فإذا بناء على هذا يمكن أن نقول تطريب، قبلنا شوفوا التفتوا من الإشكال اللي يشكل الشيء، يقول قبلنا منكم تطريب معناه ماذا؟ يعني تطريب يعني تحسين الصوت فعل صاحب الصوت، ولكن هذا لا ينافي مع أن الإطراب هو تلك الخفة التي تعتر الناس، لأن التطريب هو الذي يوجد تلك الخفة. فإذا أنت تريد أن تقول لما كان التطريب هو تحسين الصوت إذا الطرب هو تحسين الصوت، لا ليس الأمر كذلك، لأن التطريب وصف للفاعل والإطراب وصف لفعل الفاعل الذي هو الصوت. رحمة الله على الشيخ، شو إشكال مرتبنا. يقول دون فعل الشخص فيمكن أن يكون معنى تطريب الشخص في صوته يعني شنو؟ يعني إيجاد سبب الطرب بمعنى الخفة بمد الصوت وتحسينه وترجيعه. احنا اقبل قبلنا، يعني احنا قبلنا منكم ان لفظ الطرب قد يستعمل في الخفة وقد يستعمل ماذا؟ في تحسين الصوت، ولكنه التطريب من هذا الفاعل لا يستلزم ان يكون الاضراب ايضا بمعنى هذا، وانما يكون بمعنى اخر وهو الخفة التي تعتل الناس. ثم يضرب الشيخ مثال يقول: كما ان تفريح الشخص يعني ايجاد سبب الفرح بفعل ما يوجبه وعليه، فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب. اذا ما ذكرته في معنى التطريب من انه تحسين الصوت، هذا لا ينافي ما ذكره اللغويون من ان الطرب ماذا؟ من ان الطرب هو الخفة التي تعتري الناس. انت ذكرت معنى التطريب وهم ذكروا معنى الطرب والاطراب. التطريب شيء والطرب والاطراب شيء اخر، ونحن لم نقل ان الطرب هو الخفة، وانما قلنا ان الطرب هو تلك الحالة التي توجد من خلال مد الصوت وترجيعه. يقول: فلا ينافي ذلك ما ذكر في معنى الطرب وكذا ما في القاموس. بلى. بلى. أحسنتم. فلهذا يقول الشيخ بأنه أنت قلت التطريب ما هو تحسين الصوت ومده، لكن هذا لا ينافي من أنه الطرب يكون بمعنى الخفة الناشئة من ذلك الصوت الذي مد وحسن ووجه. يريد أن يقول بأنه لا تنافي بين المعنيين. يعني. وكذا ما في القاموس من قوله ما طرب به، يعني ما اوجد به الطرب، مع انه يعني هذا الذي ذكرناه ايضا يمكن ان يكون شارحا لكلام صاحب القاموس. الاشكال الثالث: مع انه لا مجال لتوهم كون التطريب بمادته بمعنى التحسين والترجيع، اذ لم يتوهم احد كون الطرب بمعنى الحسن والرجوع الى اخره. ياتي الحمد لله رب